اجمل ما فيك ناداني معرفش فين وهداني اجمل ما فيك ناداني معرفش فين وهداني صورتك هناك وجداني ساكنه عيني من سنين اه يا عيني ساكنه عيني من سنين اجمل